يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن هذا من سنن الله الكونية التي شاءها وقدرها سبحانه، وهو نعمة من نعم الله، وهناك آيات وسنن لله رب العالمين يبين لكم أنها سنن وفي نفس الوقت هي نعم، فيقول ممتنا على البشر سبحانه وتعالى أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وهذه الخلافة المقصودة، يجعل أن يجعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضكم بعضا، فيجيء جيل فيخلف الجيل الذي سبقه. ولكي تستمر الحياة جعل الله سببها هو التزاوج، والتزاوج أمر كوني وأمر قدري بإذن ربنا سبحانه، وهو نعمة عظيمة، ومع ذلك جعلها رب العالمين سبحانه بالنسبة للبشر فقط أمرا تكليفيا. ولذلك قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من آيات الله العظمى، من آيات الله ودلائل قدرته، ومن سنته في الكون، ومن نعمه عليكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن القلب، سكن الحب، وسكن العاطفة، وليس السكن المكانية، وإلا لقال لتسكنوا عندها، وإنما فعل سكن إذا عدي بعند يفيد المكان، أما إذا عدي بحرف لتسكنوا إليها فالسكن إلى سكن قلب وعواطف، ولذلك تكون هناك سكينة عند الرجل إن سكن إلى امرأته وتزوج، والمرأة كذلك، فلا يكون هناك اضطراب نفسي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. البيوت تقوم على المودة والرحمة، وإن خلت البيوت والأسر من المودة والرحمة فقد تودع منها، فاعلم أنها بيوت فلن تعمر كثيرة، وإنما لابد من المودة والرحمة بين الزوجين. ثم يقول سبحانه: إن في ذلك لآيات، وليس آية واحدة، لآيات لقوم يتفكرون. يتفكر الإنسان في هذه العلاقة بين الرجل والمرأة كيف تنشأ وكيف تستمر وكيف تستقر، وما هي عوامل الاستمرار وعوامل الاستقرار وعوامل والعياذ بالله الهدم وتحلل الأسر وعوامل التفكك. كل ذلك في آيات لقوم يتفكرون. وهذه الأسر القصد منها ومن الزواج أن يحدث عملية التناسل لتستمر الحياة، وهو أمر موجود في كل الحيوانات، ولكن رب العالمين اختص الإنسان بتكريم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تختلف بين التزاوج الموجود بين الحيوانات، لأنها علاقة تقوم على كلمة الله، فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. زوجني على كتاب الله وسنة رسولي، زوجتك على كتاب الله وسنة رسولي، فحينئذ تصبح هذه المرأة لها حقوق عليك ولك حقوق عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، بالقوامة القائمة على إدارة البيت وإدارة الحياة العائلية والإنفاق من كسب الرجل. ثم هذه الحياة يكون الغرض منها والغاية كما أبان رب العالمين سبحانه هي التناسل، ولذلك قال ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يعطيهم الزوجين الذكر والأنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ألم أقل لكم إن الإنسان مختبر وإن الإنسان ممتحن في هذه الحياة الدنيا؟ يمتحن بالبنين ويمتحن بالبنات ويمتحن بالجمع بينهما ويمتحن بأن يكون عقيمة. فالعقيم اختبار، العقم اختبار من قبل رب العالمين، امتحان، والأولاد امتحان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، وكل ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة اختبار عظيم. من الممكن أن يكون الولد سببا لدخول أبيه النار وأمه، ومن الممكن أن يكون سببا في دخولهم السجن، ومن الممكن أن يكون سببا في دخولهم الجنة. ولذلك أمرنا ربنا بأن نحتفي بهذا الزواج. لماذا؟ لأنه اختبار وامتحان، وأن نحتفي بهذا الجيل الجديد الذي جاء. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون امتدادا لك على الأرض. وهذا الامتداد، هل المقصود أن يكون امتدادا بالخير أم المقصود أن يكون امتدادا بالشر؟ انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يولد المولود على الفطرة. اسمعوا، هذا كلام مهم جدا، لأننا لا نأخذ إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يولد المولود على الفطرة، رب العالمين يعطي كل أب وأم طفلا على الفطرة. لم يأتي الطفل كافرا، ولم يأتي سيئا، ولم يأتي منحرفا، وإنما الانحراف سيكون عن طريق الأسرة والبيت. يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء تامة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها بهيمة تامة الأعضاء. حتى الأنف الصغير موجود في البهيمة، الأذنان، كل شيء موجود في البهيمة الصغيرة. ثم بعد ذلك يحدث عدوان على الفطرة، فتقطع الأنف، تجدع أو تشق الأذن في عملية جاهلية شركية وثنية قديمة، قال القرآن الكريم عنها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أنتم الذين تفعلون هذا بالبهائم. كذلك أنتم الذين تغيرون فطرة أبنائكم، وأنتم الذين تنتجون للمجتمع أولادا مشردين أو أولادا سيئ الأخلاق. ولذلك أمرك رب العالمين وأمرك رب العالمين أن تقوم على بناء أسرة تقوم على الابتلاء والاختبار لتحقيق الخلافة على الأرض كما أرادها الله لآدم ولأبناء آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة التربية المهمة في الدنيا وفي الآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من عمل، من صدقة جارية أنت الذي أجريتها، أو علم ينتفع به أنت الذي علمته، أو ولد صالح يدعو له. والولد ليس المقصود الذكر بل الذكر والأنثى. يعني الولد يعني ووالد وما ولد من ذكر أو أنثى، ولد صالح أو بنت صالحة يقومان بالدعوة يقومان بالعمل الصالح كامتداد على الأرض. ولذلك لما أراد رب العالمين سبحانه أن يذكر لنا سمات عباد الرحمن قال من ضمن سمات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهل تقر عينك حينما يكون ولدك ملحدا؟ هل تقر عينك حينما يكون ولدك كافرا؟ هل تقر عينك حينما يكون ابنك مجرما من المجرمين، تاجر مخدرات او تاجر او مرتشي او شيء من هذا القبيل؟ انت الذي تربي ابنك اما على الفضائل واما والعياذ بالله على الرذائل، فاختر لنفسك. هل تريد ان سبحان الله كلنا يغدو من اجل تربية اولاده ونسد ونتعب من اجل تربية اولادنا، ولكن للاسف كثير من الناس يكد ويتعب من اجل ان يحصل مالا حراما من اجل ان يربي ابنه. على ماذا؟ على الحرام. وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. ويتربى الابن على المال الحرام وانت تظن نفسك انك تحسن الى ولدك، لا، انت اسأت الى ولدك اسوأ الاساءة. لماذا؟ لانك مطلوب منك ان تربيه على الفضائل، انت مختبر، انت ممتحن، ابنك فتنة. لا تقول ان الاولاد من كثرتهم طلبوا مني كذا وكذا ولم استطع الا ان ارتشي، لا، انت بهذا تضر اولادك. كيف تطعم ابنائك من المال الحرام؟ اتق الله في اولادك. ورب العالمين قد بين لنا سبحانه وتعالى، بين لنا وامرنا في القرآن والسنة ان نحتفي بالابناء من قبل ان يولدوا، للطفل حقوق من قبل ان يولد ومن بعد ان يولد وفي فترة الرضاعة وفي فترة كونه غلاما يافعا انت مسؤول عنه مسؤولية كاملة قبل ان يأتي. ما حقوق الطفل قبل ان يأتي؟ قبل ان يأتي يقول ابو الاسود الدؤلي لابنائه: لقد احسنت اليكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا. فردوا عليه وقالوا: فهمنا الاحسان صغارا وكبارا، ولكن كيف احسنت الينا قبل ان نولد؟ قال: لقد اخترت لكم اما لا تعيرون بها. اختيار الام، اختيار الام. ولذلك جاء الحديث، اسمعوا الى النصوص الشرعية، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اجل ماذا؟ من اجل ان يخرج ابناء. هدفنا اخراج جيل، هذا هو الاصلاح الحقيقي. دعكم من الكذابين الدجالين الذين يسعون للاصلاح عن طريق ازالة حكومات او اقامة ثورات. الاصلاح ليس من ثم، الاصلاح يأتي من هنا. اخراج اجيال ترضى الله عز وجل، هذا هو السبيل، والله لا سبيل غيره. ولقد جربتم، جربت الامة الاسلامية في هذا الزمان طرق الاصلاح التي اخترعها لهم اعداء الامة واستوردها لهم سماسرة الاستعمار، سماسرة الغزو الثقافي والغزو الاجتماعي والغزو السياسي والغزو الديني من رجال ما يتسمون بالاسلام السياسي، اسلام سياسي واسلام اقتصادي واسلام اجتماعي واسلام انواع كثيرة، ونحن لا نعرف الا اسلام محمد عليه الصلاة والسلام. ان الدين عند الله الاسلام، لا يوجد اسلام سياسي واسلام. هذه التقسيمات الغرض منها تفتيت الدين وتقسيم الامة الاسلامية. المهم هذا هو السبيل ان اردتم، هذا هو السبيل ان اردتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بالنسبة لاختيار المرأة، تنكح المرأة لأربعة، أيها المقبل على الزواج اختر لنفسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وضعوه في أذهانكم ونصب أعينكم. يقول تنكح المرأة لأربع، المرأة لا تتزوج، يعني الإنسان يرغب في المرأة من أجل ماذا؟ لجمالها، لمالها، لحسبها ونسبها، لدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات، جعله ظفرا، نصر مبين أن تتزوج بامرأة ذات دين، وليس ذات الدين بالكلام، لأن احنا أصبحنا في زمان الادعاء ما أسهله. فلان ده صاحب دين، صاحب دين بماذا؟ لأنه بيتكلم وبيجادل وبيخطب وبيقول، لا، عامله لكي تعرف إن كان صادقا أم كاذبا في ادعاء الدين. ولذلك قال في الناحية الأخرى، يعني واحد يقول هي القضية قضية اختيار المرأة، اختيار المرأة، طب والبنت ما حقها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء البنات وأولياء النساء، إذا جاءكم من ترضون دينه، ليس أي ادعاء دين، ما الكل بيقول أنا متدين والشيخ ده مش عارف إيه وده ملتزم وده كذا، ليست القضية بالادعاء، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن وصدقه العمل. ولذلك يقول من ترضون دينه، يعني رأيتم دينه فرضيتموه، تعاملتم معه فوجدتموه صادقا، وجدتموه مخلصا. ليس لأن من الناس ممكن يقول لك فلان عادل في صفات طيبة وفي كذا، تيجي تتعامل معايا تقول هو لا، تولي ساقيك للريح. لماذا؟ لأنني كلام أقوله وعند الواقع والمعاملة تجد البون شاسعا، وفي انفصام في الشخصية، انفصام بين القول والعمل وبين الادعاء والسلوك. كلام بنقوله لكن ساعة التنفيذ تجي تختبر الإنسان في المعاملة تجده أسوأ ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا معنى ذلك أنك من أجل أن نصلح المجتمع لابد وأن نخرج المنتج الجديد، الجيل الجديد. ما هو أطفال اليوم شباب الغد، وشباب اليوم قادة المستقبل، هم المجتمع القادم. نحن الآن كنا منذ 50 سنة كنا أطفالا صغارا، وبعضنا لم يكن قد ولد بعد، وبعضنا كان رضيعا أو جنينا منذ 50 سنة. الآن بعد 50 سنة أصبح هذا الجيل هو الذي يقود الأمة، وأصبح هو الذي يتحكم في الأمة، وهكذا. أنتم ستولون وتتركون الدنيا، وأطفالكم والأجنة التي في بطون الأمهات هي التي ستصبح من السمع والبصر. فعليكم بتحصيل الجيل الجديد. نريد خطة من أجل أن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا عظيما. كيف؟ من هؤلاء الأطفال الصغار الذين هم أجنة، أو في مرحلة الرضاعة، أو في مرحلة الحضانة، أطفال صغار هم الأمل فيهم بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالحرص على هذا الأمر، ثم التكافؤ بين الزوجين، ما يجيش زوجة معها دكتوراه تتزوج واحد معها إعدادية أو دبلوم تجارة، يحدث انفصام. واحد يقول لك فيها إيه؟ لا، يحدث انفصام في الأسرة. الأسرة لابد أن يكون لها كبير، كل شيء لابد أن يكون له كبير. المسجد له إمام، الدولة لها كبير، الوزارة لها كبير، كل مكان له كبير. الأسرة لابد أن يكون فيها رأي واحد، القائد الرجل. ولذلك لو وجدتم بيتا الكلمة العليا فيه للمرأة، فاعلم أن هذا البيت معرض للدمار وللانهيار. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حينما تنعكس الأمور وتدخل إلى، لو دخلت إلى أسرة وجدت العائل للأسرة الذي يتكلم الرجل قاعد طيب كده وساكت وما بيتكلمش، والزوجة هي اللي بتتكلم، جاي انت بقى اتجوز ابنك، لا خد ابنك وامشي، لأن ابنك لن يتحمل بعد ذلك. أقول لك عن تجارب كثيرة في الحياة في الدنيا، البيت اللي بتحكمه امرأة أمر خطير، ولذلك لابد أن يكون تكافؤ حتى يكون الرجل هو له الكلمة العليا في البيت، بالحق لا بالباطل طبعا، يعني هدفنا أن يكون الكلمة بالحق في يد الرجل ولكن بالحق. فإذا لابد من هذه الأمور التكافؤ. بعد ذلك انظر قبل أن يولد ثم حتى يعني قبل أن يولد المعاملة، إذا التقى الرجل بامرأة بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزق بمولود لم يضره الشيطان، سبحان الله. شوف السريعة، مهم أمر خطير جدا، اهتمام قبل أن يولد. طيب بعد أن يصبح جنينا في بطن أمه، حرص عليه شديد، حرص شديد على الجنين، ولذلك حرم الله الإجهاض حتى وإن كان بموافقة الأب والأم بموافقة الوالدين، لا يجوز. نفس ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في نفس منفوسة في بطن المرأة لا يجوز الإجهاض. ولذلك بعد ذلك هذه المرأة حامل لابد أن تراعى الصحة، صحة الجنين، لدرجة أن الصوم في رمضان يجوز للمرأة الحامل ثم للمرضع أن تفطر. كل ذلك حرص على هذا الجنين، هذا إنسان في بطن امرأة لابد من الحفاظ عليه. ولذلك لما جاءت المرأة الغامدية وقد زنت ليقام عليها حد الزنا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فما جعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعيه. ثم لما جاءته وقد وضعته قال اذهبي حتى ترضعيه. حقوق للطفل الجنين، حقوق للطفل الرضيع، الشريعة تهتم بكل ذلك طبعا، شريعة رب العالمين سبحانه. حتى وإن مات الوالد وكانت هناك تركة، توقف التركة حتى يولد الولد، ربما كان توأم، ربما كان ولدا ذكرا، ربما كان أنثى، تتوقف التركة. وهناك أحكام في توريث الجنين، حكم الجنين في بطن أمه يوقف التركة أو يجعل التركة تقسم بأسلوب فيه مراعاة لهذا، إن كان ذكرا ثم إن ولد أنثى يؤخذ النصف الآخر ثم يقسم، وهكذا. إذا هناك أحكام بالنسبة لهذا الجنين، فإذا ولد أحكام تبدأ منذ الولادة من تحنيك الصبي ومن التبريك له والدعاء له والتأذين والإقامة في الأذنين لم يصح فيهما الحديث، ثم بعد ذلك تسمي العقيقة، العقيقة قربان وشكران وإظهار للبشر قربا لله والشكر على أداء هذا، وفداء، قربان وشكران وفداء وصدقة، وإظهار للسرور وللفرح. وقرأوا ما كتبه ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود عن أحكام العقيقة والتسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسانا قد سمى ابنه اسما قبيحا غيره. لا تسموا أبناءكم بأسماء قبيحة، وذلك إن وجدتم أسماء لبعض الصحابة فيها حمار أو جحش أو ما شاكل ذلك، هذه كانت في الجاهلية، أسماء الإسلام كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيغير الاسم إلى الاسم الحسن، سم ابنك باسم حسن. إذا هناك حتى بعد الولادة ثم الرضاعة والحكم، والوالدات آيات تنزل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. أحكام وآيات سورة الطلاق التي تتحدث كذلك عن حكم الحضانة وحكم الأم الحامل، كل هذه الأمور جاءت لحماية هذا الطفل قبل أن يولد وبعد أن كان جنينا في بطن أمي، وإن كان يعني قبل أن يكون جنينا ثم وهو جنين ثم بعد أن يولد ثم بعد ذلك الكلام عن تربية الولد حتى يصبح معتمدا على نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن ديننا العظيم لم يكن ليفرط وما فرط رب العالمين في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا، فما بالكم بتربية الأبناء التي يقوم المجتمع عليها. فالأبناء كما قلنا هم قادة المستقبل. هؤلاء الأطفال لا ينظر الإنسان إلى الطفل على أنه شيء تافه، لا، هذا الطفل الذي أمامك في يوم من الأيام سيصبح شابا، سيصبح رجلا في المستقبل، فعليك أن تقوم بتربية. ولذلك قال الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الطفل الصغير هذا الذي يربى، من الذي تربيه؟ الذي تحتضنه الأم في البداية والتي تقوم على تربيته، فلا بد وأن تعد المرأة إعدادا طيبا من أجل أن تقوم بتربية هذا الطفل. ثم بعد ذلك يخبر شيئا فشيئا، والشريعة ما تركت حتى الأداب العامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأطفال، يقول للطفل اسمع، يقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. تربية حتى تجد انت الان ممكن تكون جالس في مجلس وتجد الولد قاعد قصاد منك ضارب رجله في وشك كده وضارب شقلباظ، وابوه قاعد حتى ملوش يا ابني ده عيب، انت قاعد في ضيوف ولا لا مفيش، خلاص كلمه عيب واداب وما هذه الاشياء مرت كانت في الاجيال السابقه. ولذلك الولد يدخل امتى يخرج امتى يجي الساعه كام محدش يعرف عنه شيء. لا، الشريعه تحكم لابد وان يتربى الطفل منذ الصغر على الصواب والخطا والحسنه والسيئه. يلعب، نعم لابد وان يلعب، اياك ان تمنع الطفل الصغير من اللعب حتى لا تخرج شخصيته شخصيه مشوشه. يتعلم، نعم، ولازم تعطيه فرصه للعب، مش عباره عن مناهج كثيره. من الولد شايل الشنطه ماشي تحت منها مش قادر، شايل شكاره اسمنت فوق ظهره، ايه؟ ثم بعد ذلك يخرج ما تعلم شيئا على الاطلاق. يتعلم، نعم، يحفظ من القران ويحفظ من السنه ويتعلم الاداب ويتعلم ما يحتاجه في هذه السن، وفي نفس الوقت يلعب وتظهر له الحنان والعطف. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل طفلا من الاطفال من ابنائه، فنظر اليه احد الاعراب وقال: اتقبلون اطفالكم؟ ما نقبل اطفالنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وما اوليس، يقول له: او املك لك ان كان الله قد نزع الرحمه من قلبك؟ انت فيش في قلبك رحمه، الطفل يقبل، طفل يربت عليه يؤخذ في الحب تحتضنه، لابد وان تعطيه من العواطف في هذا السن. طفل صغير يلعب، نعم يلعب، ولكن لا تقصوا عليه، ولكن علمه الصلاه، مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، بس مش ضرب خرشمه يعني، وانما الضرب ايه؟ ضرب شيء خفيف بالنسبه لسنه، يبقى في زجر في هذا الامر، اوامر بالصلاه، وتعودوا على الصوم منذ صغره، وكانوا يفعلون ذلك مع الصحابه، يفعلون ذلك مع الاطفال، واذا بكى الطفل من الجوع يعطونه لعبه من العهن من العهن، يعني من الصوف حتى ينشغل بها حتى ياتي وقته الغروب، من اجل ان يتربى على ذلك. اذا لابد وان تربي ولدك على هذا. وانظروا الى القران الكريم حينما يذكر لنا عن رجل سماه لقمان، واسم لقمان الحكيم، والقران الكريم لا شك ان هذا الرجل قد تكلم بالحكمه في زمانه كلاما كثيرا. رب العالمين اختار لنا من ضمن ما قال كلامه لابنه، لان اعظم الحكمه التي سيعطيها الحكيم ستكون لمن؟ لفلذة كلبه، لابنه. واذ قال: ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن تعلمه التوحيد إن الشرك لظلم عظيم. بعد ذلك تكلم عن الوصية بالوالدين. بعد ذلك قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لم يقل له آتي الزكاة لأنه كان غلاما صغيرا ليس عنده مال. اقرأوا هذه الآيات لكي تعرفوا كيف مطلوب منا أن نربي أبناءنا. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لابن عباس وكان غلاما يافعا يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. هذا كلام يعلم للأطفال الصغار احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجثت الصحف. إن رضي أبناؤنا على ما تربى عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وكما ربى الأصحاب التابعين من أبنائهم بهذا فقط نستطيع أن نغير واقعنا. كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا. وانظر واهتم بهذا الأمر جيدا. قضية الصاحب تفقدوا أصحاب أبنائكم. انظر إلى أصحاب الأبناء فإنه كما يقال في المثل الصاحب ساحب الصاحب ساحب. إذا ولذلك تجد أي ولد من الأولاد الذين أدمنوا المخدرات من أين أوتي؟ من صاحبه. صاحبه الذي أشار عليه هذا مشى في سكة يقال عليها سكة بطالة ولا شيء من هذا القبيل. من السبب في هذا؟ الصاحب. عليك بأن تنظر انظر إلى أصحاب أولادك. من منكم يعرف أصحاب أولاده؟ من؟ ابحث عن أصحاب أولادك وانظر إلى أهليهم وإلى الأخلاق التي تخلقوا بها وتربوا عليها من أجل الحرص على أبنائك وحماية أبنائك. شاب ولدي يعيش حياته يعيش حياته. إيه ممكن ابنك يصبح مدمنا؟ لا ده في المسجد. ممكن يصبح إرهابي وتفوجئ بابنك قائد تنظيم ولا عضو في خلية إرهابية. ابنك في المسجد راقبه، ابنك في المدرسة راقبه، ابنك في الشارع راقبه، ابنك في النادي راقبه. شوف مين مع ابنك وبيدخل امتى وبيروح امتى. مش تبقى نايم ومش عارف ابنك فين وتفاجئ بابنك في مشكلة خطيرة وانت لا تدري. انت لا تدري. اتقوا الله في اولادكم. مش الغلط انك تخلف وترمي الاولاد في الشارع. الشارع لا يربي، النادي لا يربي، المدرسة لا تربي. عليك بتربية ابنك. لا تقصر انت في التربية ثم بعد ذلك تبكي وتقول تركتهم. تركتهم لمن؟ للتلفزيون؟ تركتهم لمن؟ هذه مصيبة. ابناؤك مسؤوليتك انت. فان قصر الاخرون فربما يقدم لهم العذر. وانما انت المسؤول الاول امام الله ثم امام المجتمع عن ابنائكم. وكل واحد يقول لك انا ابني ما عملش حاجه، ابني مظلوم. امال الجرائم اللي بترتكب دي مين اللي بيرتكبها؟ تجد واحد تاجر في المخدرات شاب اتمسك، ابني مظلوم واتلفقت له القضيه. فلان ابني تلاقي كلكم يبكي فمن سرق المصحف. الحسن البصري كان في مجلس وقاعد بيدي وعظ وبيبكي، كل الناس بتبكي. بعد ذلك التفت فلم يجد المصحف. فقال كلكم يبكي فمن سرق المصحف. كلكم يعيط وكلكم اتقوا وجداكم. طب مين اللي سرق المصحف؟ ما المصحف اتسرق. ممكن واحد يخرج يقول له عفريت سرقه. ونبدا بقى نبحث بقى عن قصه العفاريت ودخلونا في قصه طويله من اجل تغييب الامه. وهذه الامه يسعى الكثيرون من اجل تغييب وعيها فاحذروا. ودائما نتحدث عن الوعي وعدم تغييب الوعي لان هذه الامه اعظم مرض ابتليت به هم من بني جلدتها الذين يسعون الى تغييب وعي الامه. هذا امر نحذركم منه ونحن نتكلم فيه مرارا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.